بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصية اليوم أصيبت ببلاء شديد فتحملت هذا البلاء. شخصية كانت عندها همة عالية أن يطلب العلم، هو سيد من سادات التابعين. خالته عائشة رضي الله عنها الصديقة، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. من هو؟ إنه عروة ابن الزبير. من أبوه؟ حواري رسول الله، من العشرة المبشرين بالجنة. شفت العائلة؟ شفت الأم؟ شفت الجد؟ شفت الخالة؟ شفت الأب؟ كلها عائلة لها فضائل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عروة ابن الزبير نشأ في هذا البيت، ولد في زمن عمر بن الخطاب، و ربته أمه أسماء وأبوه الزبير، فترعرع وهو يطلب العلم ويتمنى العلم، فلازم كبار الصحابة وبالخصوص عائشة رضي الله عنها، لازمهم يطلب منهم العلم. شوف الواحد اللي بيطلب العلم مو ينام في بيته وينتظر العلم، العلم ما يجيك، العلم تذهب إليه، العلم تفتح الكتب، العلم تجالس العلماء، العلم تسافر للعلم، تمشي للعلم، تتحرك للعلم، كما فعل عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله. ليس العلم لأجل أن نتعلم بس، كان عروة يتعلم ويعمل، يتعلم ويصوم، يتعلم ويقوم، يتعلم ويصلي. تعرفون كم كان يقوم الليل؟ كان يختم القرآن كل 4 ليالي، كل 4 ليالي يختم طول عمره. يعني كل يوم كم يقرأ؟ ربع القرآن كل ليلة. حتى يقولون كان يقرأ في المصحف في النهار ويقوم فيه بالليل عن ظهر قلب. يعني تخيلوا كل يوم يقرأ الربع، ربع القرآن مرتين يقرأه، يعني كنا يقرأ نص القرآن كل يوم. يقرأ الربع في النهار، يراجع في المصحف، وبالليل يقوم فيه بالليل بالصلاة. وكان كثير القيام، حتى أنه يوم من الأيام شاف له واحد صلي صلاة خفيفة، قال له أليست لك حاجة عند ربك؟ أنت ما أنت محتاج لربك، شنو الصلاة هذه؟ قال والله إني لأسأل الله حتى الملح في الطعام، حتى الملح أسأل الله أن يعطيني إياه، كل حاجاتي في الدنيا لا أسألها إلا الله عز وجل. هكذا كان قلبه مرتبطا بربه، ليله قيام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. نومهم في الليل قليل، وبعد الصلاة كان يستغفر الله عز وجل. يستغفر على شنو؟ يستغفر لأنه مهما فعل فإن الإنسان مقصر في حق ربه. هذا الرجل كان عنده ولد، أولاد، ليس ولدا واحدا، وكان يحبهم حبا جما. يوم من الأيام ذهب إلى الشام، إلى دمشق، وطلبه الخليفة فذهب إليه، إلى الخليفة، وكان عنده ابن من أحب أبنائه. هذا الابن كان يلهو بالفرس، فرس الخليفة، عنده خيول، وكان هذا أحد أولاد عروة بن الزبير، كان يلهو بالفرس وكان يلعب معها، فإذا بأحد الدواب أو الخيول تركل ابنه في الأسطبل، ركلت ابنه فسقط على الأرض، جاء الناس يحملونه فإذا به ميت. فوصل الخبر إلى من؟ إلى عروة، ابنك مات. شوف الابتلاء، ابنك مات، فإذا به لا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليت الأمر توقف عند هذا، ابن من أبناء مات، عند 4 أولاد واحد مات. تدري شنو صار؟ نفس الوقت أصابه ألم في ساقه، حس بتعب، جاءوا له بالطبيب، هذا العابد، هذا الذاكر لربه، هذا المصلي، ولده توه ميت، تو الحين بيصلون عليه، أصابه وجع بساقه، فجاءوا له بالطبيب كشف على رجله، تدرون شنو قال له؟ لقد أصابت رجلك ساقك الآكلة، مرض ينتشر في الجسم، يا أما تبتره ولا يموت الجسم كله خلاص، مثل السرطان ينتشر في الجسم يستأصل لازم. قال ماذا؟ قال أصابت رجلك الآكلة، الآن لازم نقطعها، تو الآن ولده ميت. شوفوا البلاء ينزل بالإنسان، سبحان الله. أحيانا كلما ارتقى الإنسان في الدين كلما زاد البلاء، يبتلى المرء على قدر دينه، كلما ازداد في الدين كلما زاد البلاء. هذا الذي حصل لمن؟ لعروة رضي الله عنه. نام الآن عروة على السرير، يبون شو يسوون الحين؟ بالمنشار ترى يقطعون رجله، يقطعون رجله وبعدين شو يسوون؟ الدم راح يسيل. هم طبيعتهم قبل يحطون رجله بشنو؟ بزيت مغلي، بعد ما يقطعونها يحطونها بزيت مغلي علشان تشوى، عشان يقف الدم خلاص. تخيلتم يعني أي ألم سيشعر به؟ قبل ما يبدأ الجراح بالعملية قال لي عروة، قال سوف أسقيك كأسا. قال لي ما؟ قال حتى لا تشعر بالألم. ما هذا الكأس؟ تعرفون ما هذا الكأس؟ خمر، لازم علشان تتحمل الألم، ألم ما يطيق أي إنسان، ما في حي يطيق هذا الألم، منشار وتقص رجله، من يتحمل هذا الألم؟ احنا إبرة ما نتحملها، سكينة ما نتحملها، مو فقط لحم، القضية عظام سوف تنشر. قال له عروة والله لا أذوق حراما أبدا. قال أنت مضطر، أنت مو على كيفك، هذه ضرورة لازم تشربها. قال لا والله أبدا لا أذوق الحرام. قال إذن ماذا نصنع بك؟ قال دعني، فإذا صليت ورأيتني أذكر الله فافعل ما شئت، أكفك الهم، راح أكون في أنا في عالم ثاني. عروة بن الزبير إذا صلى وقرأ القرآن ما يدري عن أحد في الدنيا، ينسى نفسه، ينسى أنه عايش في الدنيا، لأن القلب إذا اطمأن بذكر الله ما يتأذى بشيء من هموم الدنيا. وفعلا كبر وصلى ويقرأ القرآن ويذكر ربه، وبدأ الطبيب ببتر رجله. يا الله أي ألم هذا، وأي صبر تحمله عروة، بتر رجله ساقه، فلما انتهى من بتره أسرع ليضعها في زيت يغلي علشان يقف الدم، فلما وضعها في زيت أغمي على الرجل، صج تحمل، لكن في النهاية ما تلفظ بكلمة لكنه أغمي عليه. وما استيقظ إلا آخر الليل، فلما استيقظ أراه الطبيب ساقه، هذه ساقك، نظر إليها فقال، قال أما والذي نفسي بيده، لا ما سرت بها إلى حرام، ولكني قضيتها في السير في العتمات إلى المساجد. هذا الساق يقول والله حياتي كلها أمشي بها إلى المساجد في الليل وفي النهار، هذه ساقه. ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم، اللهم قد أعطيتني 4 أولاد وأخذت واحدا فلك الحمد، وأعطيتني 4 أطراف فأخذت واحدا فلك الحمد، من يستطيع أن يقول مثل هذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. شيء اللي راح خلاص لا تأس عليه، ولد مات أحزن تدمع عيني، لكن بعدين خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل ما فعل عروة، العالم العابد الزاهد يحمد ربه. يعني جاء في الحديث إن الله إذا قبض ولد الإنسان يرسل إليه ملك، يقول الملك انظر ماذا يقول عبدي والله أعلم به، فينظر الملك العبد شي يقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، يحمد ربه على القضاء والقدر. فيرجع الملك إلى ربه يقول حمدك واسترجع، قال الحمد لله على كل حال واسترجع، فيقول الله لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، هذا بيت خاص على صبره على هذه المصيبة. كم منا من يصاب مصائب مثل عروة وأكثر أو أقل، لكن من منا يصبر كصبر عروة؟ لأن قلبه ترى ممتلئ بالقرآن، لأنه يقوم الليل. ولهذا الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، ترى الصلاة تعين الإنسان. النبي كان إذا حزبه أمر استعان في الصلاة، قال أرحنا بها يا بلال. الصلاة ترى هي لتصبر الإنسان، وهي تثبت الإنسان. ولدك يموت ومع هذا تصبر ولا تقول إلا ما يرضي الله. ساقك تقطع نفس الوقت، ترى الساق تقطع، والابن يموت ومع هذا لا يقول إلا ما يرضي الله. كان صواما قواما عروة بن الزبير رضي الله عنه، قبل موته كان صائما فتعب من الصوم وكان يحتضر. قالوا له اشرب ماء، اشرب شيء. قال لا والله، طالما كنت أريد أن ألقى الله وأنا صائم أتأفطر الآن؟ أبدا، من مات وهو صائم وجبت له الجنة. هنيئا لمن يموت وهو صائم. باب الريان الجنان، وجبت له الجنة. وإذا به يأبى الفطرة فتفيض روحه إلى بارئها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الشخصية القادمة في الحلقة القادمة أيضا سيد من سادات التابعين، ورجل من كبارها ومن قاداتها. هذا الرجل العالم العابد الزاهد كانت له بنت، هذه البنت كان الخلفاء يتمنونها، الخلفاء يتمنونها لأبنائهم، وكان يأبى، وكان يأبى هذا التابعي. وزوج ابنته لإنسان فقير طالب علم عنده، لما ماتت زوجته زوجها ابنته وترك ملذات الدنيا وزهد فيها. من هذا التابعي؟ وما قصة تزويجه ابنته؟ وما قصته مع الخلفاء؟ هذا موضوع حديثنا في الحلقة القادمة. كونوا معنا بشخصيات وعبر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.